بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وقفنا في باب كتابة العلم. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 3 أحاديث، وقفنا عند الحديث الأخير. نسمع الحديث أولا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني الإمام الحافظ الحجة أستاذ الجرح والتعديل وعلم العلل، حتى قال عنه النسائي: كأن الله خلقه لعلم الحديث. وقال عنه تلميذه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقد سبق ذكره رحمه الله. علي بن المديني توفي 34 و200. قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان هو ابن عيينة. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي الإمام الحافظ شيخ الحرم. قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. هذان الإمامان حفظا العلم والحديث والأثر في الحجاز. سفيان بن عيينة توفي 98 و100. قال: حدثنا عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت. قال أحمد بن حنبل: أعلم الناس بعمرو بن دينار ابن عيينة، ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عيينة. قيل له: ابن عيينة صغيرا. قال: لأن عمرو بن دينار توفي 26 و100، وابن عيينة ولد 70 و100. إذن كم كان عمره حين توفي عمرو؟ 19 سنة. 19 سنة. فقيل لأحمد: ابن عيينة كان صغيرا. قال: وإن كان صغيرا فقد يكون صغيرا كيسا، قد يكون صغيرا كيسا أحسن من الكبير. وعمرو بن دينار من الطبقة الرابعة. عمرو بن دينار رحمه الله كان إمام الحرم وشيخ الحرم في زمنه في عصره. إمام هنا بمعنى العالم المقدم، وليس المراد أنه كان يؤم الناس في الحرم، لا، هو شيخ الحرم وإمام مكة وعالمها وفقيهها بعد عطاء بن أبي رباح. بل إن عطاء سئل إلى من توصينا أو من نسأل بعدك، فقال عليكم بعمر بن دينار. عمرو بن دينار رحمه الله من الأئمة الحفاظ الثقات. وهنا قاعدة في الأسانيد، سفيان عن عمرو، سفيان عن عمرو هكذا مهملا، ويأتيك أيضا شعبة عن عمرو، ويأتيك ابن وهب عن عمرو، ويأتيك سفيان الثوري عن عمرو. عمرو مهمل هنا، فإذا قيل سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة عن عمرو، فهو ابن دينار اختص به وهو تلميذه، بل هو الأول في تلميذه كما تقدم عن أحمد. وشعبة عن عمرو، هذا عمرو بن مرة الكوفي الأعمى، وكان ثقة لا يدلس. وابن وهب، عبد الله بن وهب عن عمرو، عبد الله بن وهب المصري عن عمرو، هذا عمرو بن الحارث المصري الإمام، عمرو بن الحارث. أما سفيان الثوري فإذا قال عمرو فالغالب أنه عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، ويروي أيضا عن عمرو بن مرة. يضاف إليها أيضا هذه القاعدة الأعمش عن عمرو، أيضا الأعمش عن عمرو، الأعمش عن عمرو، عمرو بن مرة أيضا، عمرو بن مرة. فإذا جاءك في الأسانيد ابن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار، شعبة عن عمرو هو ابن مرة، الأعمش عن عمرو ابن مرة، الثوري عن عمرو الغالب أنه ابن عامر الأنصاري الكوفي، ابن وهب عن عمرو ابن الحارث المصري. حتى ما يخفى عليك هذا الإحمال في الأسماء. قال أخبرني وهب، وهب ابن منبه، قال أخبرني وهب ابن منبه، وهب ابن منبه اليماني الأبناوي، الأبناوي نسبة إلى الأبناء، والأبناء هؤلاء هم الجماعة الذين أرسل بهم كسرى مع سيف ابن ذي يزن لما استرد اليمن واستعان بكسرى، أرسل كسرى معه جماعة من أبناء الفرس يعينونه على استرداد ملكه في اليمن. هؤلاء الجماعة من الفرس بقوا في اليمن، يقال لهم الأبناء، أبناء الفرس. فوهب بن منبه أصله من هؤلاء من الفرس الذين استوطنوا اليمن، يقال لهم الأبناء. ووهب بن منبه وكان علامة إخباريا، قال عن نفسه قرأت 70 كتابا من كتب الأنبياء. توفي 214، وهو من الطبقة الثالثة. عن أخيه، أخوه همام، همام بن منبه الصنعاني من الطبقة الرابعة، توفي 232. همام بن منبه أكبر من وهب لكنه تأخر عنه. كيف؟ أي نعم، همام بن منبه وصاحب الصحيفة عن أبي هريرة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد أكثر حديثا من عنه مني. ما هنا تعمل عمل ليس، يعني ما أحد أكثر عاملتنا، ما عاملة أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يقول ليس هناك أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر حفظا للأحاديث مني إلا شخصا واحدا يحفظ أكثر مما أحفظ أنا، هو عبد الله بن عمرو. هكذا ظن أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو يحفظ أكثر منه. وأرجع السبب في ذلك، السبب في كون عبد الله بن عمرو يحفظ أكثر من أبي هريرة إلى أنه كان يكتب الأحاديث. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن عبد الله بن عمرو كان يكتب كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، فنهته قريش وقالت له إنك تكتب عن رسول الله ورسول الله بشر يغضب، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منها إلا حقا، وأشار إلى فمه ما يخرج إلا الحق. فالنبي أذن له في أن يكتب، فكان عبد الله بن عمرو يقيد العلم بالكتاب، كان يكتب رضي الله عنه. أبو هريرة ما كان يكتب، كان يحفظ. وهذا فيه دليل على أن الكتابة أضبط من الحفظ كما سيأتي. العلماء اتفقوا على أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، وأن عبد الله بن عمرو أحاديثه قليلة بالنسبة لأحاديث أبي هريرة، هذا واضح. الأحاديث المروية عن عبد الله بن عمرو نحو 800 حديث تقريبا، ما بين 700 إلى 800. الأحاديث المروية عن أبي هريرة أكثر من 5000 حديث، والأحاديث التي عن عبد الله بن عمرو نحو 700 حديث. طيب كيف ذلك؟ وأبو هريرة يقول إن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا مني لأنه كان يكتب. هنا العلماء اختلفوا في تخريج هذا الكلام، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عدة أوجه في التخريج، قال يحتمل كذا يحتمل كذا يحتمل كذا. من الأشياء التي ذكروها، قالوا إن أبا هريرة سكن المدينة، والمدينة مأوى لطلاب العلم ويفيد إليها المسلمون من كل مكان، فإن زيارتها مندوبة، زيارة المسجد النبوي، فكان طلاب العلم يلتقون أبا هريرة ويأخذون عنه لأنه كان في المدينة. وأما عبد الله بن عمرو فإنه سكن مصر ثم نزل الطائف، وسكن مصر، مصر ما كانت وجهة لطلبة العلم في ذلك الوقت، وكذلك الطائف، فقل الأخذ عنه. هذا تخريج من العلماء، من قال إن عبد الله بن عمرو اشتغل بالعبادة ولم يتصدى للحديث ولم يتخذ له طلبة كأبي هريرة، أما أبو هريرة فإن تصدى للتحديث وكانت له حلقة في المسجد وكان يفتي في المدينة، فأبو هريرة تصدر، وأما عبد الله بن عمر ما تصدر، سكن في مصر ثم الطائف، وكان منعزلا مشتغلا بالعبادة، وكان عابدا صواما قواما، فاشتغاله بالعبادة أثر في حديثه، جعل حديثه قليلا. أما أبو هريرة لا، هذا تخريج لهم. منهم من قال عبد الله بن عمرو كان قد أخذ كتبا من كتب أهل الكتاب، في معركة اليرموك جاء عن عبد الله بن عمرو أنه أخذ وقري بعير، يعني حملين من الكتب القديمة، وكان ينظر فيها ويحدث منها. مترخصا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن بدون تصديق ولا تكذيب لأخذ العبرة والعبرة. وفيها كلام كثير طيب، وفيها دس وتحريف وأباطيل، ولكن الصحابة أهل علم وفقه وذوق يعرفون الأباطيل. فلذلك قال هؤلاء إن التابعين لم يأخذوا عنه شيئا كثيرا، لأنه نظر في كتب أهل الكتاب فاحترزوا في الرواية عنه. أما أبو هريرة فعنده أحاديث محضة ما شابه شيء من علم أهل الكتاب، ولذلك كثر الآخذون عنه، حتى بلغ الآخذون عنه بلغوا 800 رجل أو إنسان من التابعين، وهذا العدد ما بلغ لعبد الله بن عمرو، ما حصل لعبد الله بن عمرو. والتخريج الأولى في نظري والله أعلم، بدلا من هذه التخريجات التي فيها نظر، التخريج الأولى في هذا أن يقال إن أبا هريرة من حيث الواقع هو أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو، ولكن حصل في ظن أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه فقط، يعني أبو هريرة هكذا توهم، هكذا ظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، وإلا عند التدقيق والتحقيق والتمحيص أبو هريرة أكثر. وهذا يعني قد يحصل للإنسان، تعرفون الصحابة ما كانوا يجلسون ويسمعون الأحاديث ويحسبون كم حديث لكل واحد، لا، ولكن أبا هريرة لما رأى علما كثيرا عند عبد الله بن عمرو وحديثا كثيرا بالمئات ظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، ولذلك قال هذا الكلام. وإلا عند التدقيق والتحقيق أبو هريرة أكثر، وهذا يحصل. الإنسان أحيانا يقول فلان أعلم مني، أو يقول فلان أفقه مني، والواقع أن المتكلم أفقه والمتكلم أعلم، هذا يحصل. أحيانا يقول الإنسان فلان خير مني والمتكلم أخير، أحيانا الشعراء فلان يقول فلان أشعر مني والمتكلم أشعر وأحذق بالشعر من ذاك المشار إليه، وهكذا. يعني هذا شيء سهل ويوجد كثيرا، أن الإنسان يشير إلى غيره بالكمال والفضل وهو أكمل وأفضل. فأبو هريرة لما قال إن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا مني هكذا ظن رضي الله عنه، هكذا توهم وظن، وإلا في الحقيقة هو أكثر. هذا هو التخريج السليم الذي يعني ما يكون عليه أي اعتراض إن شاء الله. لكن هذا كله خارج البحث. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين أن الكتابة كانت موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الأحاديث تكتب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. لما قصرت الهمم، ما في الهمم ماتت، هذا في زمانهم، فكيف في زماننا؟ خشي الأئمة ضياع العلم ودونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. انتهى كلامه. صحيح، حصل بذلك خير كثير بتدوين العلم وتصنيفه. أرأيتم لو أن العلم لم يدون كيف يكون الحال؟ شيء عظيم، يعني العلم ما يدون يذهب كثير منه، ولكن الأئمة وفقهم الله، دون العلم وصنفوه ورتبوه وفهرسوه وابتكروا أشياء عجيبة في تصنيفه وتدوينه رحمة الله عليه. قال البخاري رحمه الله: تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. تابعه يعني تابع عمرو ابن الحارث، يعني تابع وهب ابن منبه. معمر تابعه وهب، تابع وهب بن منبه عن همام، يعني هذا الحديث رواه عن همام اثنان، وهب أخوه ومعمر ابن راشد الأزدي، هذا معمر ابن راشد الأزدي أبو عروة، سكن اليمن، سكن صنعاء وأخذ عنه الصنعانيون كعبد الرزاق ونحوه، توفي سنة 53. والذي يروي هنا عن معمر هو سفيان. نعم الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي أبو سعيد الكوفي نزيل مصر، قال: في التقريب صدوق يخطئ من الطبق العاشر، توفي سنة 37. يحيى بن سليمان هذا ضعفه بعض العلماء، قال: النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم شيخ، شيخ يعني ضعيف، يؤخذ الحديث منه لكنه ما هو حديث، ليس بصحيح. لكن البخاري رحمه الله، وكما هي القاعدة دائما معنا، البخاري إذا أخرج حديثا عن رجل ضعف فيكون هذا الحديث من الصحيح الحديث، انتهينا، هذه القاعدة. فكل راو في صحيح البخاري تكلم في هذا الكلام لا يضر الرواية المخرجة في الصحيح، لا يضرها بإذن الله. لذلك قال الحافظ في فتح الباري: لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة. شوف العبارة الدقيقة، قال: أخرج له أحاديث معروفة، يعني مشهورة، وقد رواها الثقات وتوبع عليها، رواها غيره، رواها غيره، يعني هذه الأحاديث التي أخرجها البخاري عنه عن ابن وهب شيخه ليست أحاديث منكرة غرائب ما تعرف، لا، هي أحاديث معروفة ومشهورة حدث بها الناس عن عبد الله بن وهب، هذا معنى أحاديث معروفة. إذن هذا يدلك على أن يحيى بن سليمان هذا قد حفظ هذه الأحاديث، لأنه هذه أحاديث معروفة، ما هي غرائب ومنكرة. ولذلك العلماء، علماء الحديث، إذا رأوا الراوي الذي بهذا المستوى، يعني الضعيف أو الذي قيل فيه شيخ أو ما هو مشهور بالضبط والعدالة، إذا رأوه يحدث عن الثقات المشاهير كابن وهب وكالزهري ونحوه، يحدث بأحاديث غريبة لا يتابع عليها، ما يرويها إلا هو، فحينئذ يضعفونه. فإذا قل هذا منه ضعفوه تضعيفا سهلا، إذا كثر هذا منه أو جاء بمتن منكر جدا أفحش القول فيه، تركوه ولا قالوا منكر جدا أو قالوا ضعيف جدا، وربما اتهموه بالكذب. هذا طريقتهم في السبر. لكن الراوي الذي معنا هنا يحيى بن سليمان ما روى عن عبد الله بن وهب أحاديث انفرد بها أو أحاديث منكرة أو غرائب، لا، قال الحافظ أحاديث معروفة والحمد لله، أحاديث معروفة. نحن كلما نمضي في صحيح البخاري ونمر على هؤلاء الرواة المتكلم فيهم نزداد يقينا بهذه القاعدة: الضعيف إذا كان في البخاري فحديثه حينئذ يكون حديثا صحيحا. قال حدثني الوهب وعبد الله بن وهب، وقد تقدم قال أخبرني يونس، يونس بن يزيد الأيلي، تقدم أيضا عن ابن شهاب والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء، هكذا قيل فيه لأنه كان فقيها كبيرا وكان أيضا شاعرا كبيرا، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجعه، هذا الوجع هو وجع الموت، لما توفي النبي مرض الموت، قال: ائتوني بكتاب إلى آخره. هذا كان، هذا الموقف كان في يوم الخميس، هو آخر خميس في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي توفي يوم الاثنين، يوم الخميس حصل هذا قبل أن يموت بأربعة أيام. ولذلك كان ابن عباس يقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس. كان ابن عباس يتوجع ويذكر هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وكانوا عنده مجتمعين، كان الصحابة مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم عمر رضي الله عنه. قال عمر، والنبي في هذه الأيام كان شديد الإعياء جدا، كان يغمى عليه ولا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، كان يصلي في بيته وكان يصلي جالسا على فراشه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من إعياء شديد. فقال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني يكفينا، حسبنا يعني يكفينا. قال ابن عباس: فاختلفوا وكثر اللغط. اختلفوا، منهم من يقول احضروا الكتاب وعمر يقول لا تحضروا الكتاب، منهم من يؤيد عمر ومنهم من يعارض عمر، وكثر اللغط، ارتفعت الأصوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. ما ينبغي، ما يليق، ما ينبغي هنا، ما ينبغي إذا جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله فتعني أن هذا شيء لا يليق، ما ينبغي، ما يكون يعني، ما يليق بمقام النبي أن تتنازع أمته بحضرته. يا سبحان الله. وكذلك والله ما ينبغي أبدا أن تتنازع أمته على سنته، السنة واضحة كيف تنازعون فيها. فخرج ابن عباس، طبعا خرج الصحابة وخرج عمر والكتاب لم يكتب، فخرج ابن عباس يقول، خرج ابن عباس ليس من ذلك المجلس، انتبهوا، كما هو الظاهر، خرج ابن عباس من المجلس الذي حدث فيه بهذا الحديث، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وأكد ذلك وجزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن الفتح أيضا. يعني ابن عباس خرج من المجلس الذي حدث فيه يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني المصيبة، كل المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين كتابه، والذي حال بين الرسول وبين كتابه الاختلاف، اللغط الذي حصل. العلماء اختلفوا، النبي لم يكتب الكتاب، العلماء هنا اختلفوا في مسألتين هامتين في هذا الحديث. المسألة الأولى، ما هذا الذي أراد النبي أن يكتبه؟ ما هذا الذي أراد النبي أن يكتبه وقال عنه قولا عظيما؟ قال لا تختلفون أبدا، ما تختلفون بعدي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هو الصواب؟ هل الصواب مع عمر أم مع ابن عباس؟ يعني هل الأفضل الصواب أن يكتب الكتاب خلافا لرأي عمر، أو أن لا يكتب الكتاب خلافا لرأي ابن عباس؟ والصحابة اختلفوا على هذين الاتجاهين. أما المسألة الأولى فالأظهر والله أعلم كما قال سفيان بن عيينة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا باسم الخليفة من بعده، وباسم الخليفة الآخر أيضا، أراد أن يكتب أسماء الخلفاء بعده حتى لا تختلف الأمة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما تختلف الأمة. ولكن الحمد لله هذا وإن لم يكتب فإن الأمة وفقت إليه، الأمة وفقها الله إليه وإن لم يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، وقبل أن ننتقل للمسألة الثانية، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أم على سبيل الاختيار؟ الصواب أنه على سبيل الاختيار، ليس هذا واجبا على الأمة. لو كان هذا واجبا عليهم لما عارضوا ولما امتنعوا، ولكن هم رأوه أنه على سبيل الاختيار، النبي أراد لهم الخيرة، أراد لهم الأرشد والأفضل، ولو هم وقع في نفوسهم أنه واجب امتثلوا ولم يعارضوا. هذا أولا. ثانيا، أنه لو كان واجبا لما تركه النبي، النبي لما قال قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع ما كتب الكتاب، تركه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ولو كان واجبا لكتبه. إذن هو على سبيل الاختيار والإرشاد، ولذلك لما النبي ترك الكتاب وفق الله أصحاب رسول الله إلى العمل بهذا الكتاب الذي لم يكتب، والحمد لله على توفيق الله عز وجل لأصحاب رسول الله. فهم قد اختاروا أبا بكر، ثم اختاروا بعده عمر، ثم اختاروا بعده عثمان، ثم اختاروا بعده علي، هذا الذي أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث آخر عند مسلم قال النبي لعائشة ادعوا لي أباك أو أخاك لأكتب كتابا، حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا الحديث يفسر لك هذا الحديث أن النبي أراد أن يكتب اسم الخليفة أو اسماء الخلفاء. إذن هذا هو الأظهر والله أعلم. بعض الناس يقول أراد النبي أن يكتب الأحكام، يا سبحان الله، أحكام ماذا؟ هل لم يبينها للأمة؟ ثم ما هذه الأحكام التي سوف يكتبها في هذه الجزاء؟ النبي أراد أن يكتب شيئا واحدا فقط. الخلاف حصل في هذه الأمة بسبب إيش؟ الخلافة، بسبب الخلافة والبيعة، فالنبي أراد أن يكتب هذا الكتاب. طيب، المسألة الثانية، هل الصواب مع عمر أم الصواب مع عبد الله بن عباس؟ منهم من قال الصواب مع عمر، ومنهم من قال الصواب مع عبد الله بن عباس. طيب، عمر رضي الله عنه لا شك ملهم وفقيه، لماذا عارض؟ عمر عارض بسبب أن النبي غلبه الوجع، النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله. لو تأملت في هذين السببين لظهر لك فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه خاف لو أن النبي كتب هذا الكتاب في هذه الحالة ألا تعمل به الأمة، ويأتي شخص ويقول النبي كتبه في حالة الوجع، كان مريضا متعبا وجعا، نحن ما نأخذ بهذا الكتاب، النبي ما كتب في حالة الصحة، كان في حالة الوجع والإعياء. فعمر خشي أن الأمة ترفض هذا الكتاب، ولو أن الأمة رفضت كتابا كتبه رسول الله ربما أدى ذلك بها إلى أن ترفض كتاب الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي خاف منه عمر، ولذلك قال لا تأتوا بالكتاب. النبي وجع وعندنا القرآن. النبي وجع لئلا يأتي شخص يرفض هذا الكتاب بذريعة أن النبي وجع، ولئلا يؤدي ذلك إلى أن يرفض كتاب الله رضي الله عن عمر. ما أدق فقهه، فقيه وملهم. أما ابن عباس رضي الله عنه فنظر إلى ماذا؟ نظر إلى أن هذا الكتاب لو حصل لقطع النزاع، فيقال حينئذ إن النزاع حصل. نعم النزاع حصل، لما حصل النزاع حصل في سقيفة بني ساعدة لما اختلف الصحابة على الخلافة، الأنصار قالوا لنا، حتى حسم الأمر من؟ الصديق رضي الله عنه، هو الذي حسم الأمر في دقائق. وآلت الخلافة إلى من؟ آلت الخلافة إلى الرجل الذي كان النبي يريد أن يكتب اسمه. إذن هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في مشكلة الحمد لله. إذن يظهر لك الآن أن الصواب مع من؟ الصواب كان في جانب عمر رضي الله تعالى عنه. ولو أن النبي كتب هذا الكتاب ربما يأتي شخص يرفضه ولا يأخذ به ويقول كان النبي وجهه. يا إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أشار أن الخليفة بعده من؟ أبو بكر. ومع ذلك جاء أقوام وجاءت فرق وجاء أهل بدع وقالوا إن أبو بكر اقتصد الخلافة، وأن الخلافة نص عليها في القرآن، وأن هذا النص الذي في القرآن حذفه أبو بكر وعمر، شلوه من القرآن. الرافضة يزعمون ذلك، يعني مع أن النبي ما كتب الكتاب ومع ذلك ما قبلوا بحكمه عليه الصلاة والسلام الذي يعني يكون صريحا، وما قبلوا بإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر، ما قبلوا بهذا. فكيف لو أن النبي كتب كتابا؟ والله المستعان. هذا الحديث الشاهد فيه واضح كما قال البخاري، كتابة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب. الأحاديث الأربعة التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، ثلاثة منها سوف تأتي معنا إن شاء الله، وحديث واحد هو الصريح في هذا، وهو الذي له علاقة يعني وثيقة جدا، حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، هذا لن يتكرر، وهو أوضح الأحاديث في هذا الباب كما أشار إلى ذلك الحافظ في فتح الباري. يقول: ما معنى الطبقات التي ترد معنا في شرح صحيح البخاري؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك. الطبقة عند علماء الحديث تعني الفترة التي يشترك فيها جماعة من الرواة، يتفقون في السن وفي الشيوخ والتلاميذ، هذه الطبقة، فترة جيل من العلماء أو جيل من الرواة متقاربون في السن ومتفقون في الزمن في الفترة، متقاربون ومتفقون في المشايخ وفي التلاميذ. مثال ذلك سفيان الثوري ومالك بن أنس والليث وحماد بن زيد والأوزاعي وشعبة وحماد بن سلمة وشريك بن عبد الله القاضي، هؤلاء كلهم طبقة. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم أعمارهم قريبة، فترتهم واحدة، سنهم قريب، شيوخهم متقاربون، تلاميذهم متقاربون أيضا، هذا معنى الطبقة. والطبقة التي نذكرها في الشرح هي الطبقات التي اعتمدها الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب. وتقريب التهذيب النية متجهة إلى أن نعقد فيه دورة 4 دروس أو 5 دروس، نبين الطريقة ونبين الرموز الموجودة في الكتاب وكيف نستفيد من الكتاب وما هي الملاحظات عليه، ولكن لن أفعل ذلك حتى نشتري الكتاب. فإذا اشتريتم الكتاب كلكم ما بقي فيكم أحد، حينئذ ناقض دورة في تقريب التهذيب. كيف نستفيد من هذا الكتاب؟ هو مهم، تقريب التهذيب والبدايات. يعني إذا أردت أن تتعلم الجرح والتعديل والكلام في الرواة وكيف تراجع الكلام على الرواة في الإسناد، البداية لك تقريب التهذيب. تقريب التهذيب في هذا العلم كزاد المستقنع في علم الفقه وكعمدة الأحكام في علم الحديث. يعني المتن الأول الذي تبدأ به ثم تترقى إلى الكتب الكبيرة، البداية من التقريب. فإذا اقتنيتم كتاب تقريب التهذيب اقتنيتموه كلكم وقلتم لي قد اشتريناه كلنا، حينئذ نعقد دورة في هذا الكتاب حتى نستفيد منه، ولا بأس أن نحضره معنا في الدرس حتى نراجع. خلاص طيب جيد، عندكم عبد الرحمن الساعد ممكن هو يسجل أسماء الأخوة الذين يريدون شراء الكتاب ويشتري لكم. والحمد لله نتوقف إلى هذا الحد ونتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.